بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشروط وفصلها وتقرر بهذا الكلام أن هذه الشروط تشترط في المجتهد الذي يسميه العلماء بالمجتهد المطلق، يعني المجتهد الكامل. المجتهد الكامل لا بد فيه من هذه الشروط، الذي يتكلم في جميع أحكام الشرع ويفتي في جميع الأبواب الشرعية. لكن طرح بعد ذلك مسألة تسمى عند العلماء بمسألة تجزئ الاجتهاد، يعني هل الاجتهاد عمل أو منصب لا يتجزأ، أو هو عمل يقبل التجزئة؟ بمعنى أن العالم إذا اجتهد في مسألة من المسائل أو في باب من الأبواب حتى استوعب أدلتها وأحاط بمداركها، فهل يقبل منه هذا الاجتهاد، أو نقول لا، هذا مجتهد في هذا الباب ولكنه ليس مجتهدا في الأبواب الأخرى وبالتالي لا عبرة بهذا الاجتهاد؟ فذكر في هذا الموضع أن الاجتهاد منصب يتقبل أو يقبل التجزئة، بمعنى أن العالم إذا استفرغ وسعه في مسألة من المسائل ودرس أدلتها وأقوالها وأحاط بما يتعلق بهذه المسألة حتى غلب على ظنه أن الحكم الفلاني هو الحكم الشرعي، فإنه يجوز له أن يأخذ بهذا الاجتهاد، ويعتبر هذا الاجتهاد اجتهادا صحيحا. ولا يشترط في المجتهد أن يكون عالما بكل المسائل ومجتهدا في كل الأبواب الفقهية، لكن بشرط رئيس، وهو ما يسمى بالملك الفقهي، أن يكون هذا العالم عنده الملك الفقهية، ما يسمى بفقه النفس، يعني عنده القدرة على الفهم والاستدلال والمناقشة والترجيح. فإذا حاز على هذه الملكة ثم استفرغ وسعه وطاقته في دراسة مسألة من المسائل وجمع أدلتها وكل ما يتعلق بها ثم ترجح له شيء، فله أن يعتمد على هذا الترجيح وأن يأخذ بهذا القول الذي انتهى إليه. وهذا يحصل عند بعض يعني طلبة العلم أذكياء الذين يعني عنده الملكة الفقهية ودرس علوم الآلة، ثم يعني تفرق لدراسة قضية من القضايا وربما كتب فيها رسالة دكتوراه أو رسالة ماجستير، واستفرغ كل ما يتعلق بهذه المسألة من الأدلة والأقوال والمناقشات. فالصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن هذا اجتهاد معتبر، ولهذا العالم والمجتهد أن يأخذ باجتهاده في هذه القضية، ولا يضره جهله بالراجح في القضايا الأخرى أو بالمسائل الأخرى. هذا معنى قوله: وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل. نعم. هذا مبني على الكلام السابق، يعني إذا تقرر أن الاجتهاد يتجزأ وأن الاجتهاد في بعض الأبواب وفي بعض المسائل إذا صدر ممن هو فقيه النفس صاحب ملكة فقهية فاجتهاده معتبر، مثل لهذا بمثال للتوضيح، قال: فمن نظر في مسألة المشركة، مسألة المشركة هي المسألة التي تسمى بالحجرية واليمية والحمارية والمنبرية، وهي من مسائل الفرائض التي شذت عن القواعد، شذت عن القواعد وخصت بحكم يختلف عن نظائرها. وهي مسألة توفيت فيها امرأة عن زوج وأم وإخوة لأم وأشقاء، فالزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود الإخوة، والإخوة لأم لهم الثلث لأنه جمع، وبالتالي انتهت التركة، فما بقي للإخوة الأشقاء شيء. الإخوة الأشقاء عصبة يأخذون ما أبقت الفرائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. والإخوة الأشقاء ما بقي لهم شيء، لأن أصحاب الفرائض استوعبوا التركة. فهنا في هذه الحالة اختلف العلماء، وعمر رضي الله عنه قضى فيها أولا بحرمان الإخوة الأشقاء، فجاءوا وقالوا: هب أن أبانا حجر في اليم، أليست أمنا واحدة؟ يعني نحن إن لم نكن أقوى من الإخوة لأم، فعلى الأقل نحن مثلهم، اشتركنا في الأم. فاجتهد فيها بعد ذلك عمر رضي الله عنه وقضى فيها بالتشريك، بمعنى أنه شرك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء في ثلث التركة، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. فهذه المسألة يقول إذا نظر فيها المجتهد واجتهد فيها وجمع أدلتها وعمق النظر فيها وكان فقيها النفس، فله أن يأخذ بهذا الاجتهاد، ولا يضره عدم معرفته بالمسائل الأخرى. لماذا؟ لأن جهله بالمسائل الأخرى لا يضره في هذه المسألة، ولأنه لا فرق بينه وبين المجتهد المطلق إلا الجهل بالمسائل الأخرى، والجهل بالمسائل الأخرى لا يضره في هذه المسألة، ومن هنا كان اجتهاده معتبرا. لكن بعض العلماء قالوا: لا، لا يقبل الاجتهاد الجزئي. لماذا؟ لأن العلوم مترابطة يمد بعضها بعض، والجهل بشيء من المسائل يؤثر في المسائل الأخرى، وهذا من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل الحقيقة هناك بعض الأبواب المستقلة عن الأبواب الأخرى. فإذا كان المجتهد صاحب ملكة فقهية واستوعب النظر في هذه المسألة، فلا حرج بعد ذلك أن يقول بالرأي الذي انتهى إليه. ولا كذلك، يعني هذا مرتبط بما سبق، أن قصوره في علم النحو في بعض الأبواب لا يؤثر عليه في فهم نص من النصوص، وضرب مثلا بهذا النص: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم، الباء هذه هل هي للإلصاق أو هي للتبعيض؟ اختلف العلماء في هذا، وبعضهم يرى أنها للإلصاق، يعني إلصاق الفعل بهذا المذكور بعده، تقول: مررت بزيد، يعني ألصقت مروري بزيد، أو هو للتبعيض. وبناء عليه اختلفوا: هل الواجب مسح جميع الرأس بناء على أن الباء للإلصاق، أو الواجب هو مسح بعض الرأس بناء على أن الباء هنا للتبعيض؟ اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، وبالتالي اختلفوا في حكم المسح، هل يجب استيعاب الرأس بالمسح أو يكفي مسح البعض. وإن كان حديث عبد الله بن زيد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوعب رأسه بالمسح، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بهما وأدبر، يعني استوعب المسح فيها. فجهل المجتهد ببعض تفاصيل علم النحو لا يضره ولا يؤثر فيه في فهمه لهذه الآية الكريمة وتحديد المراد منها، وهو يريد أن يشير إلى أن هناك نوعا من الاستقلال في كثير من المسائل، وبالتالي لا يشترط في المجتهد أن يحيط بكل المسائل. نعم. هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها ابن قدامة وجمهور العلماء على أن الاجتهاد يتجزأ، فذكر أن السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم سئلوا عن مسائل كثيرة، فكان جوابهم لا أدري، مع أننا مجمعون على أنهم كانوا فقهاء مجتهدين، خلفاء الأربعة والأئمة الأربعة هم من المجتهدين، ومع هذا كثير من المسائل سئلوا عنها فقالوا لا أدري. وضرب مثلا بالإمام مالك، سئل عن 40 مسألة وفي رواية 48 مسألة فقال في 36 لا أدري. فإذا كان يشترط في المجتهد الإحاطة بجميع المسائل لما حكمنا على مالك بأنه مجتهد، لأن هناك 36 مسألة قال فيها لا أدري ما عرف حكمها. المخالفون قالوا لعله قال لا أدري بمعنى أن الأدلة تعارضت في هذه المسألة، في هذه 36 مسألة، فلا يكون فيه استدلال على أن الجهل ببعض المسائل لا يؤثر في الاجتهاد. لكن كما ترون يعني إجابة الإمام كانت بصيغة عامة، قال لا أدري، ولا أدري هذه عامة تشمل لا أدري بناء على عدم النظر في المسألة، ولا أدري بناء على تعارض الأدلة فيها، فلم يبين، فالجواب كان عاما، وبالتالي الاستدلال مستقيم، وأن هؤلاء الأئمة جميعا مع إجماعنا بأنهم فقهاء مجتهدون مع هذا لم يعرفوا الحكم في بعض المسائل، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. نعم. هذه المسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله هي مسألة اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان الاجتهاد في حق الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جائزا بالنسبة لهم أو لا؟ ثم لو قلنا بأنه جائز هل وقع هذا أو لم يقع؟ فهذه مسألة ذكر فيها المؤلف رحمه الله خلاف العلماء فيها على هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها، وهو خلاف كما ذكرت، خلاف في الجواز، وخلاف أيضا في الوقوع الشرعي، إذا قلنا بالجواز فهل وقع أو لا؟ فذكر هذه الأقوال وبدأ بالقول الذي يراه المؤلف، وهذا أسلوبه في كتابه الروضة، أنه يبدأ بالرأي الذي يراه راجحا. فذكر أن التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب يجوز، يجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب، فأما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الغائب الذي لم يحضر مجلسه صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز له الاجتهاد، يجوز له الاجتهاد لتعذر أو تعسر الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحاضر في مجلسه عليه الصلاة والسلام فيقول ابن قدامة رحمه الله يجوز له إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له الاجتهاد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما اختاره الحنفية أيضا. ثم ذكر قولا آخر في هذه المسألة وعزاه إلى أكثر الشافعية، وأنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بغير اشتراط، يعني بدون شرط، سواء كان حاضرا أم غائبا، وسواء أذن له أم لم يأذن له. فأكثر الشافعية ذهبوا إلى جواز الاجتهاد، اجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. ثم ذكر القول الثالث فقال وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي، بالقياس يعني بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحكم فقال لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن. هذا قول بعض المعتزلة الذين لم يجيزوا الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن القادر على اليقين لا يجوز له أن يأخذ بالظن، وهؤلاء قادرون على اليقين وعلى النص الصريح بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لهم أن يأخذوا بالظن، لأن هذا من باب الأخذ بالدليل الأضعف وترك الدليل الأقوى، مثل أن يأخذ بالقياس مثلا ويترك النص. فهؤلاء رأوا أن الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هو من هذا الباب، هو من باب ترك اليقين والاكتفاء بالظن وترك الأقوى والأخذ بالأضعف، فلهذا منعوا من الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر. بعض العلماء قالوا يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر، الحاضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أذن له أم لم يأذن له. هذا هو الفرق بين هذا القول وبين القول الأول. بعد ذكر الأقوال شرع في ذكر الأدلة فقال هذا الدليل الأول على أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة، وهو حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر. وهذا الحديث صححه بعض العلماء كالخطيب البغدادي وابن القيم، وأن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول. فهذا الحديث يدل على اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في حق ماذا؟ في حق الغائب ولا الحاضر؟ في حق الغائب. فهذا الحديث لا يدل إلا على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الغائب، المجتهد الغائب. نعم. هذه أيضا من الأدلة التي استدل بها ابن قدامة على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذنه صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالاجتهاد في حضرته عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الأحاديث في سندها ضعف، رواها الإمام أحمد ولكن في سندها ضعف، ضعفها العلماء كما بينه الحافظ بن حجر رحمه الله. فابن قدامة يستدل بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة بالاجتهاد، وكلها في حضرته، وفي غيبته يمكن أن يستدل المؤلف رحمه الله بحديث عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص لما أصابته الجنابة في سفر فخشي من شدة البرد فتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجع إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا. فهذا اجتهاد من صحابي في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكان غائبا عن مجلسه عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك من الأدلة على جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم وبحضوره عليه الصلاة والسلام هو قصة سعد بن معاذ وحكمه في بني قريظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الحكم، فحكم عليهم بأن يقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فحكم واجتهد بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام صوبه وقال له: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي رواية: بحكم الله من فوق سبع سماوات. فهذا اجتهاد من الصحابي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أذن له في هذا الاجتهاد. هذا دليل على الجواز العقلي، لأن بعض الذين خالفوا في المسألة خالفوا في الجواز العقلي، فقالوا: لا يجوز للصحابة أن يجتهدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عقلا. فرد عليهم المؤلف بأن هذا جائز عقلا، لأنه ليس محالا في ذاته ولا يلزم عليه محال، لا يترتب عليه محال، وكل ما كان كذلك فهو جائز عقلا. نعم. المؤلف رحمه الله يشير إلى المعنى، فيقول بأن القول بجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه معنى معقول وفيه مصلحة، وهو أن الله سبحانه وتعالى تلطف بالصحابة ووسع عليهم بالاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام من باب التوسع عليهم، لأنه لو نص على هذا الحكم ومنعهم من الاجتهاد ثم خالفوه لوقعوا في المعصية. ولكن لما جعل المسألة اجتهادية وأذن لهم في الاجتهاد، فإذا خالف أحدهم في هذه المسألة الاجتهادية فإنه لا يعتبر عاصيا، إذا اجتهد وتحرى ثم أخطأ فإنه لا يعد عاصيا بل مأجورا أجر الاجتهاد، فيكون هذا من باب اللطف بالأمة ومن باب التوسعة عليهم في ذلك. ثم بعد ذلك أورد المؤلف رحمه الله نقضا على دليل المخالفين. المخالفون عندما قالوا بأن الصحابة قادرون على اليقين وأخذ الحكم صراحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يجيز لهم الأخذ بالظن الاجتهادي؟ فنقض المؤلف رحمه الله هذا الكلام بقوله: وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانوا يمكن أن يرجعوا إلى النبي ويقول: هل قلت هذا الحديث؟ لكن مع هذا كانوا يكتفون عن هذا برواية بعضهم عن بعض، فإذا اكتفوا بالظن مع إمكان اليقين. هذا أيضا نقض للحجة التي أوردها المخالفون، فهو يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على البينات وعلى الأمارات والظواهر، ويقضي بالشاهدين والشاهد واليمين، ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يسأل الله سبحانه وتعالى عن الحق في هذه القضية ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا لم يرجع إلى الوحي واكتفى بالظن والأخذ بهذه الأمارات التي تفيد الظن. لهذا قال: فمن قضيت له بحق أخيه، يعني في احتمال أن البينة لا تكون مطابقة للواقع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور القضاء اكتفى بالظن مع إمكان إيش؟ مع إمكان اليقين. فهذا نقض لقولهم كيف يكتفي بالظن بالاجتهاد وهم قادرون على اليقين بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإمكان النص لا يجعل النص موجودا، بمعنى أن إمكان وجود النص لا يلزم منه وجود النص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يراجع ربه، أو الصحابة يمكن أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد النص، لأن نزول الوحي ليس بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزول الوحي ليس بيد رسول الله ولا بقدرته، إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. فقد يوجد الرجوع من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد النص، إما لأن الحكم لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، أو لم يتضح له اجتهاد في هذه المسألة. فإمكان النص لا يجعل النص موجودا، لا يلزم منه وجود النص، فقد يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقفهم على الحكم لأنه لم ينزل فيه وحي في هذه المسألة، أو تعارض فيه اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نقض من ابن قدامة رحمه الله لحجة الفريق المخالف، وبهذا يعني ثبت ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا، هو جائز عقلا وجائز شرعا، بل واقع أيضا كما في الأمثلة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.